الحمد لله الذي جعل في اختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب، جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نحمده سبحانه ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب شهادة واقية من سوء العذاب، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه ربه وأنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المآب. وبعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم اعلموا أن الأوقات سيوف قاطعة، والمنايا في كل آن واقعة، والدنيا سحابة صيف عما قليل تنقشع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاستيقظوا بقوارع العبر، وتفكروا في حوادث الأيام ففيها المزدجر، وتأملوا دور الزمان عصرا فعصر، أيام تتلو أياما، وشهر يتلو شهرا، وسنة تجيء قادمة وتذهب أخرى، وأوقات تطوى فتخرب عمرانا وتعمر قفرا. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ألا هل من متأمل؟ ألا هل من متعظ؟ ألا هل من محاسب نفسه على ما فرط في جنب ربه؟ فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه طالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته للخزي سيئاته، وظهرت خسارته ودامت حسراته. ذكر الإمام أحمد عن الإمام وهب بن منبه قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو فيها فيما بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل. فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. قال الحسن رحمه الله: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. ويقول: المؤمن قوام على نفسه لله، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا. ويقول ميمون بن مهران: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان قاض ومن شريك شحيح. ولذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. ألا فليعتبر المقصر عن طاعة ربه، وكلنا ذلك الرجل، بأن يفرح أن مد له في عمره حتى يصلح ما أفسد، ويتم فيما قصر، ويحسن فيما أساء. أيها المسلمون، رحل عام مخلفا موعظة في قلوب المؤمنين وذكرى في قلوب المصلحين، نزلت فيه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم نوازل تقض لها المضاجع، وتهتز لها الأفئدة، وتدمى منها القلوب. كم شرد من المستوطنين، وكم قتل من المعصومين، وكم روع من الآمنين، وكم يتم من الأطفال، وكم رمل من النساء، كم خرب من الديار، كم انتهك من المحارم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن الأمة لتئن تحت وطأة الذل والهوان، وتتقطع تحت وطأة الظلم والطغيان، همجية ووحشية وبربرية لا يرضاها العالم أجمع لحيواناتهم بل ولا لجماداتهم. القتل والتخويف والترويع والتخريب ملء السمع والبصر، ترى الأطفال وفي عيونهم من الحسرة والذل، والرجال وفي عيونهم من القهر وقلة الحيلة، والنساء وفي عيونهن من الذل والمهانة ما لا يعلمه إلا فاطر الأرض والسماوات. فإلى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة الإسلام، إن في انصرام عام وحلول آخر لعبرة للمؤمن بأن هذه الدنيا لا تبقى على حال، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، عيشها نكد وصفوها كدر، والمرء منها على خطر، إما نعمة زائلة وإما بلية نازلة، نعيمها ابتلاء، جديدها يبلى، وملكها يفنى، أيامها معدودة وآجالها مكتوبة، هي كظل زائر أو سراب راحل، فطوبى لمن لم يغتر ببريقها ولم يشغله زخرفها، إنما جعلها ميدانا للتنافس في الخيرات والباقيات الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فقد أظلنا شهر عظيم مبارك، شهر الله المحرم، أفضل الشهور عند الله، أحد الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رواه البخاري ومسلم. قال قتادة رحمه الله عند قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم ما يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. ولعظيم هذا الشهر جاء الشرع بالحث على أداء العمل الصالح فيه، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وهذا من تخصيص الله عز وجل لبعض الأوقات والأماكن دون بعض، وهذا فضل منه وحكمة ورحمة بعباده المؤمنين. فأكثروا في هذا الشهر من الصيام وسائر الطاعات، وكذا في سائر الشهور والأوقات، املأوا صحائفكم بما يسركم أن تلقوه غدا، ثم اعلموا أنه لم يصح في طي الصحائف في آخر العام شيء، وذلك أن التاريخ الهجري لم يؤرخ إلا بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه، وإنما بدأوا بشهر الله المحرم لرأي رأوه وتقدير قدروه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.